وكان الله شاكرا عليما. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط أبو العزم. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.